بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لموضوع صلاة الجماعة، فموضوع هذا الفصل هو صلاة الجماعة وما يتعلق بها من أحكام. ما سمعناه من كلام المؤلف رحمه الله تضمن عدة مسائل يمكن إجمالها فيما يأتي. المسألة الأولى: حكم صلاة الجماعة وشروط وجوبها. المسألة الثانية: إمامة غير الراتب. المسألة الثالثة: ما تدرك به الجماعة. المسألة الرابعة: ما تدرك به الركعة. الخامسة: حكم ما يدركه المسبوق وما يقضيه. السادسة: ما يتحمله الإمام عن المأموم. ويدخل ضمن ذلك المسألة الثامنة: قراءة المأموم خلف إمامه. وأخيرا: بعض ما يسن للإمام. هذه مسائل تكلم عنها المصنف رحمه الله فيما سمعناه من كلامه رحمه الله تعالى. فنبدأ بالمسألة الأولى. قال رحمه الله: تجب الجماعة للخمس المؤدات على الرجال الأحرار القادرين. هذه العبارة تضمنت حكم صلاة الجماعة وشروط وجوبها. فأما حكم صلاة الجماعة فهي واجبة، وهذا الوجوب على الأعيان، هذا وجوب عيني، يعني ليس وجوبا كفائيا، لأن الوجوب الكفائي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. لكن وجوب صلاة الجماعة وجوب عيني على كل من توافرت فيه شروط الوجوب. محل وجوب صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة قد تشرع أحيانا في بعض النوافل كما تشرع في الفرائض، فتشرع مثلا في الاستسقاء، في الكسوف، في التراويح. محل الوجوب هو في الصلوات الخمس المفروضة، ولهذا قال: تجب الجماعة للخمس. الخمس يعني الفرائض الخمس، هذا هو محل الوجوب. فلا تجب في غيرها مما يشرع جماعة. الوصف الآخر الذي هو محل الوجوب أيضا قوله: المؤدات، وهذا يخرج المقضية. فلو أن وقت الصلاة خرج فإقامتها جماعة لمن يؤدونها قضاء ليست فرضا عينيا، هي مشروعة لهم الجماعة، يعني تسن لهم الجماعة، لكن لا تجب عليهم. ولهذا قال: تجب الجماعة للخمس المؤدات. بعد ذلك ذكر رحمه الله شروط الوجوب، فذكر ثلاثة شروط. قال: على الرجال الأحرار القادرين. هذه شروط من تجب عليه صلاة الجماعة. الرجال، هذا يخرج من؟ النساء والصغار. نعم، فالنساء لا تجب عليهن صلاة الجماعة، والصغار حتى من الذكور لا يطلق عليهم منهم رجال، أيضا لا تجب عليهم صلاة الجماعة. هذا هو الوصف الأول. قال على الرجال الأحرار، هذا يخرج الأرقاء، فالرقيق لا تجب عليه صلاة الجماعة كما لا تجب عليه الجمعة. الوصف الثالث القادرين، وهذا يخرج العاجز عن صلاة الجماعة لمرض أو عجز بدني بسبب كبر سن أو ما أشبه ذلك، هذا لا تجب عليه صلاة الجماعة بل يصليها في بيته أو وحده ولا حرج عليه. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهنا لم يذكر المقيمين، وهذا الإطلاق يفيد أن صلاة الجماعة واجبة ولو سفر، وهذا ما نص عليه الفقهاء، لأن بعض الناس يظن أن ترك الجماعة من رخص السفر، وهذا خطأ، بل الجماعة واجبة حضرا وسفرا. ويدل على ذلك، سأذكر بعد قليل بعض الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، منها أن الله عز وجل أمر بها في صلاة الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. والغالب أن صلاة الخوف تكون حال السفر. دليل آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مالك بن الحويرث وصاحبه لما ودعاه أمرهما بصلاة الجماعة، فقال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فهذا أمر لمن يريد السفر بأن يصلي جماعته. فالحاصل أن ترك الجماعة ليس من رخص السفر، فالجماعة تجب على المسافر كما تجب على غيره. أما أدلة وجوب الجماعة فمنها الآية التي سبق ذكرها، وجه الدلالة أن الله عز وجل أمر بها في حال الحرب والخوف، ففي حال الأمن من باب أولى. ومن الأدلة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وهذا الوعيد بالتحريق البيوت لا يكون إلا على ترك واجب. أيضا من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. فإذا كان الأعمى أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجيب منادي الصلاة، منادي صلاة الجماعة، فغيره من باب أولى. هذا ما يتعلق بالفقرة الأولى وهي حكم الجماعة وشروط وجوبها. الفقرة الثانية إمامة غير الراتب، قال المؤلف رحمه الله: وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته. الإمام الراتب لا يجوز أن يتقدم عليه أحد في مسجده، ولهذا سيأتي إن شاء الله بعد هذا الفصل الكلام على أولى الناس بالإمامة، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. لكن هذا إذا كان هناك إمام راتب فالإمام الراتب مقدم حتى ولو كان أقل قراءة، فالإمام الراتب ذو سلطان في مكانه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يؤم رجلا رجلا رجل رجلا في سلطانه. فهو له سلطان في مسجده فلا يتقدم عليه، ولهذا قال: وحرم أن يؤم قبل راتب. استثنى حالات، الحالة الأولى قال إلا بإذنه، وهذا جاء مصرحا به في الحديث: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، فجاء ذكر هذا في صحيح مسلم الحديث، وفي استثناء حالة الإذن. فإذا أذن سواء كان الإذن عاما أو خاصا، الإذن العام مثل أن يقول الإمام مثلا: إذا تأخرت دقيقتين فصلوا، وهذا ينبغي للإمام أن يقوله حتى يزيل الحرج عن المأمومين ويزيل الحرج عن نفسه أيضا، حتى لا يعني يشق عليهم أو يتضايقون من تأخره، فهذا إذن عام. وقد يأذن إذنا خاصا سواء كان حاضرا أو غائبا، فقد يكون الإمام حاضر ويقول: يا فلان تقدم وصلي بالناس. فهنا لا حرج على من أذن له الإمام أن يتقدم ويصلي، وقد يكون غائبا فيأذن لأحد الجماعة أو لغيرهم أن يصلي بدله. فالحاصل أنه إذا أذن فالإمامة جائزة حينئذ. قال: أو عذره، يعني قد يكون الإمام معذورا في الحضور لمرض أو غيبة بسبب سفر، فإذا كنا نعلم أن الإمام مسافر فلا حرج ولا نحتاج أن نستأذنه أدامه مسافر، أو نعلم أنه مريض لن يحضر الجماعة لسنا بحاجة أن نستأذنه حينئذ، بل يؤم أحد المصلين لأنه معذور. حالة ثالثة قال: أو عدم كراهته. قد نعلم من بعض الأئمة أنه لا يكره، لا سيما في حالة التأخر نعلم أنه يرغب في أن لا ننتظره، وهذا يوجد بعض الأئمة إذا رأى الجماعة تأخروا وتأخر عليهم قال: ليش جلستوا؟ ليش ما صليتوا؟ ليش انتظرتموني؟ فهذا نعلم منه أنه لا يكره لنا أن نتقدم أو أن يتقدم أحد يصلي في حال تأخره، وهذا يعني بمثابة الإذن أو قريب من الإذن ما دمنا نعلم عدم كراهته، لأن هذا يقوم مقام الإذن. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال له: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون فصلى معهم، فهذا يدل على جواز إمامة في مثل حالة تأخر الإمام أو إذنه أو ما أشبه ذلك. الفكرة التالية ما تدرك به الجماعة. قال: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. من كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، هذا ما تدرك به الجماعة. الجماعة في إدراكها فضل عظيم، فمتى يعد الشخص مدركا للجماعة؟ المؤلف رحمه الله يقول: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، يعني إذا كبر الإحرام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى فإنه يعد مدركا للجماعة ولو لم يجلس، يعني لو فرضنا أنه كبر قائما فلما جلس الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله، لكن التكبيرة تكبيرة الإحرام وقعت قبل التسليم فإنه يعد مدركا للجماعة. أما لو سلم الإمام التسليم الأولى، التسليم هو تحليل الصلاة، فهذا لا يعد مدركا لها لأن الإمام شرع في تحليلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وبناء على ما ذكره المصنف يحصل فضل الجماعة لمن أدرك الإمام في التشهد الأخير، ولا يعني هذا أنه كمن أدرك أول الصلاة، لكن أصل فضل الجماعة يحصل له على ما يذكره المصنف، يحصل له فضل إدراك الجماعة، ونقول إنه أدرك الجماعة، لكن ليس ثوابه كثواب من أدرك الجماعة من أولها، كما أن من أدرك تكبيرة الإحرام أيضا ليس كمن أدرك ركعة أو ركعتين وفاتته تكبيرة الإحرام. وإدراك تكبيرة الإحرام كما ذكر شيخ الإسلام تيمية يكون بأن يكون الإمام المأموم خلف الإمام وقت التكبير فيكبر عقبه، هذا يصدق عليه أنه أدرك تكبيرة الإحرام. فالحاصل أن الإدراكات متفاوتة الأجور، لكن المؤلف رحمه الله يقرر أن الجماعة أجر الجماعة يدرك ولو بدون ركعة ولو بإدراك التشهد الأخير. هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، وشيخ الإسلام تيمية جماعة من الفقهاء يرون رأيا آخر، وهو أن الجماعة تدرك بإدراك ركعة، وبناء على ذلك فالذي جاء والإمام في التشهد الأخير أو في السجود من الركعة الأخيرة لا يعد مدركا للجماعة. لكن أيضا لا نقول إنه مثل من صلى منفردا، ولا نقول إنه أيضا مثل من صلى في بيته، لأن خروج الشخص إلى المسجد وإدراكه ولو جزءا من الصلاة فيه فضل، لكن الكلام على فضل الجماعة وإدراك الجماعة عند أصحاب القول الثاني يقولون لا يعد مدركا للجماعة. ومن أبرز حججهم استدل بعضهم بعموم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. حديث رواه أبو داود وحسنه الألباني. فقوله من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة في سياق قوله إذا أتيتم ونحن سجود، في سياق المسبوقين، الكلام على المسبوقين، يدل على هذه المسألة، وأن إدراك الركعة أو إدراك الجماعة يحصل بإدراك ركعة. لكن لا يلزم من ذلك، يعني ترجيح هذا القول أيضا من مرجحاته أن العلماء اتفقوا ودلت السنة الصحيحة على أن صلاة الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، وهذا حتى على المشهور في المذهب، صلاة الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، فيقولون صلاة الجماعة مثل صلاة الجمعة. يبقى مسألة، وهي إذا أتى المصلي المسبوق وعلم أن الإمام في الركعة الأخيرة وقد رفع من الركوع منها، بمعنى أنه لم يدرك الآن على القول الثاني لم يدرك الركعة، فهل المشروع له أن ينتظر إذا كان يعلم أن هناك جماعة أخرى أو يدخل مع الإمام؟ نقول المشروع له أن يدخل مع الإمام حتى على القول الثاني، وذلك لعموم الأحاديث. الحديث معنا يقول: إذا أتيتم ونحن سجود فاسجدوا معنا ولا تعدوها شيئا، وهذا يشمل إذا أتيتم ونحن سجود في الركعة الأخيرة كما يشمل سائر الركعات. ولهذا الشيخ عبد العزيز بن باز هو ممن يرجح رأي ابن تيمية في مسألة أن صلاة الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، ومع ذلك يقول المشروع لمن دخل والإمام في الركعة الأخيرة وقد فاته الركوع أن يدخل معه، أن يدخل معه، وهذا لعموم النصوص في ذلك. هذا ما يتعلق بمسألة ما تدرك به الجماعة. قوله ومن أدركه راكعا أدرك الركعة، هذا نضع له عنوان نقول ما تدرك به الركعة، لأن عرفنا ما تدرك به الجماعة، ما الذي تدرك به الركعة؟ قال ومن أدركه راكعا أدرك ركعة. إذن الركعة تدرك بإدراك الركوع، فإذا فاته الركوع من الركعة فقد فاتته الركعة، ولهذا قال ومن أدركه راكعا أدرك ركعة، بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيها وتحريمته قائما. المصنف اشترط لهذا الإدراك ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يدركه راكعا، وهذا ضبطه الفقهاء، يعني متى نقول أن المأموم أدرك الإمام في الركوع؟ هذه مسألة تشكل. قالوا بحيث يصل المأموم إلى الركوع المجزئ قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء منه، يصل المأموم إلى الركوع المجزئ قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء منه. لعلكم تذكرون أني أشرت فيما سبق إلى القدر المجزئ من الركوع. ما هو القدر المجزئ من الركوع؟ نعم، جيد، بس نريد عبارة أدق. نعم، لا هذا الكمال. نعم، لا، نحن قلنا أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه، الانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه، هذا هو أقل المجزئ في الركوع. وقلنا بحيث يمكنه، ولم نقل بحيث يمس، لأن وضع اليدين على الركبتين هذا سنة ليس واجب، لكن إذا انحنى انحناء بسيط، لا، بحيث أنه لو مد يده ما تصل للركبة، ما يقال له راكع ولا حصل الإجزاء. إذا انحنى بقدر لو مد يديه إلى ركبتيه وصلت ولمست، نقول هذا قدر الإجزاء من الركوع. وبهذا نعلم أن الإدراك يحصل بأن يتوافق المأموم مع الإمام في هذا القدر. فإذا وصل المأموم إلى قدر الإجزاء والإمام لا يزال فيه ولو كان يريد أنه يرفع، فقد أدرك الركوع، وبالتالي أدرك الركعة. ولا يشترط أن يطمئن مع الإمام، ولهذا قالوا ولو لم يدرك الطمأنينة معه فيطمئن بعده ويلحق. يعني ما دام توافق معه فهذا إدراك، ولو لم يطمئن إلا بعد أن رفع فيطمئن ثم يرفع. إذن هذا هو الشرط الأول، وهو أن يحصل ضابط إدراكه راكع. الشرط الثاني قال وعدم شكه فيه، لأن قضية أنك توافقت مع الإمام في القدر المجزئ هذا أحيانا قد ما تجزم به، في بعض الصور تجزم به وبعض الحالات تشك، والله الإمام أنا أهوي وهو يرفع لكن هل عندي شك؟ نقول إذا عندك شك فالأصل عدم الإدراك، فلا تعد نفسك مدركا، الأصل هو عدم الإدراك إلا إذا علمت أنك توافقت معه، وهذا التوافق ممكن أن يحصل خاصة إذا كان الشخص قريب من الإمام أو يعرف الإمام أنه مثلا يعني يكبر ويرفع ببطء مثلا، أو أنه ركع واستقر وهو لا يزال راكع. فالحاصل أنه إذا حصل عنده يقين أنه أدرك الإمام في القدر المجزئ أو ما زاد على ذلك فإنه يعتد بالركعة. إن وجد عنده الشك فنقول الأصل عدم الإدراك، فتعد نفسك لم تدرك، كما مر معنا في حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فأنت الآن تشك هل أدركت أو لم تدرك، فاطرح الشك وابني على اليقين، اليقين عدم الإدراك. وهو الأقل. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث قال وتحريمته قائما. وهذا أمر مهم، لأن تكبيرة الإحرام لا تصح وأنت راكع، فلا بد يكبر للإحرام قائما. فلو كبر للإحرام راكعا يعني من العجلة ركع ثم كبر ما ينفع، لأن ما تنعقد تكبيرة الإحرام إلا حال القيام. إذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فإن الشخص يكون مدركا للركعة. تكبيرة الإحرام بالنسبة للمسبوق ولغيره هي ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، لكن بالنسبة للمسبوق الذي وجد الإمام راكعا يجتمع في حقه تكبيرتها، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركن. الأصل أن تكبيرة الإحرام ركن، وتكبيرة الركوع هي من ضمن تكبيرات الانتقال، مرت معنا في إيش؟ ضمن الواجبات، مرت ضمن الواجبات. لكن في هذا الموضع يقول المؤلف رحمه الله وتسن ثانية للركوع، يعني في هذا الموضع تكبيرة الركوع ليست واجبة فتغني عنها تكبيرة الإحرام، ولهذا قال وتسن ثانية للركوع. وهذا لأنهما عبادتان من جنس واحد فتدخل الصغرى في الكبرى، لكن لا بد أن ينوي تكبيرة الإحرام، لا بد أن ينوي تكبيرة الإحرام فقط، فلا ينوي تكبيرة الركوع ولا ينوي تكبيرة الإحرام والركوع، ينوي تكبيرة الإحرام وتجزئ عن تكبيرة الركوع. من الأدلة على أن الركوع يدرك أو أن الركعة تدرك بإدراك الركوع حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، رواه البخاري، يعني لا تعود إلى الركوع قبل الدخول في الصف. وفي بعض ألفاظه قال يريد أن يدرك الركعة، اللفظ هذا عن الإمام أحمد في حديثه، فهذا يدل على أن الركعة تدرك بإدراك الركوع. قال المؤلف رحمه الله تعالى وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها. هذا نضع له عنوان، نقول حكم ما يدركه المسبوق وما يقضيه، حكم ما يدركه المسبوق وما يقضيه. الذي يدرك الصلاة من أولها سيكون مع الإمام في تسلسل صلاته، لكن الإشكال إذا كان الشخص مسبوقا بركعة أو ركعتين أو ثلاث، فهل ما يدركه هو أول صلاته فيأتي فيه بما يشرع في أول الصلاة، وما يقضيه آخرها، أو العكس؟ المصنف رحمه الله يقول وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها، يعني ما أدرك مع الإمام هو آخر صلاته. بناء على ذلك لو فرضنا أن شخصا أدرك من صلاة العصر ثلاث ركعات، تكون الركعات الثلاث التي أدركها هي أول، هي آخر صلاته، يعني يقول ما أدركه معها معه آخرها، وبناء على ذلك الركعة الأولى منها يقرأ الفاتحة وسورة، لأنها بالنسبة له ستكون الثانية. وأما في الأخريين يقرأ الفاتحة فقط. فإذا سلم الإمام أتى بأول صلاته فصلى ركعة يستفتح فيها، هذا من ثمرة الخلاف، أنه يقول ما يقضيها أولها، أول الصلاة فيه دعاء الاستفتاح، ويستعيذ على القول المشهور بأن الاستعاذة لا تشرع إلا في افتتاح الصلاة، قد مر أني أشرت خلاف في هذا، ويقرأ الفاتحة ويقرأ معها سورة، لأن هذا هو أول ركعة بالنسبة له، لأنها أول صلاته. على القول الآخر لا، القول الآخر يعد ما أدركه أول صلاته، وهذا واضح، وهو في الركعة الأولى التي يدركها يقرأ الفاتحة وسورة، وفي الثانية يقرأ الفاتحة وسورة، ويستفتح في الركعة التي أدركها سواء كانت بالنسبة للإمام الثانية أو الثالثة أو غيرها، وإذا قام يقوم على التسلسل على أساس أن ما يقضيه آخر صلاته. ما الدليل على ما ذكره المؤلف رحمه الله من أن ما يدركه المسبوق هو أول هو آخر صلاته؟ استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. فلفظة فاقضوا يعني ما فاتكم فاقضوا، هذا يدل على أن القضاء يكون للفائت، والفائت هو إيش؟ أول الصلاة. الفائت هو بالنسبة للمسبوق هو أول الصلاة، فمعنى أن ما يقضيه بعد سلام الإمام هو أول صلاته. الحديث جاء بهذا اللفظ عند الإمام أحمد وغيره، وجاء في الصحيحين بلفظ وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا. واختلاف لفظي الحديث هو من أسباب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة، فالمؤلف يستدل بلفظة وما فاتكم فاقضوا، والذين يقولون بالعكس أن ما أدركه المسبوق هو أول صلاته وما يقضيه آخرها، يستدلون بقوله وما فاتكم فأتموا. والأرجح في هذه المسألة أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وأول صلاته، وما يقضيه هو آخرها، لأن هذا هو الأصل بالنسبة له. ولظاهر الحديث وما فاتكم فأتموا. وأما لفظة وما فاتكم فاقضوا، فالقضاء يطلق بمعنى الإتمام، كما في قوله سبحانه: ثم ليقضوا تفثهم، وقال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. قضيتم الصلاة يعني أتممتم الصلاة، فالقضاء يطلق بمعنى الإتمام، وبهذا يكون اللفظان بمعنى واحد، ولأن هذا هو الأصل، الأصل أن ما يدركه الشخص هو أول صلاته، حقيقة هو أول الصلاة، لماذا نجعل هو ما يدركه وهو في الظاهر أول الصلاة نجعله آخرها؟ ليس عندنا شيء دليل واضح يدل على ذلك، فهذا هو الأرجح في هذه المسألة، وبناء على ذلك تترتب الفروع التي سبقت الإشارة إليها: قضية محل الاستفتاح، قضية قراءة سورة مع الفاتحة، وما أشبه ذلك من الثمرات التي تترتب على هذه المسألة. مما يؤيد هذا القول أن الفقهاء الذين يقولون بأن ما أدركه آخر صلاته استثنوا استثناءات، وهذه الاستثناءات موافقة للقول الآخر، والاستثناءات إذا كثرت تدل على ضعف القول. فمثلا يقولون إذا أدرك مع إمامه ركعة من رباعية أو مغرب يتشهد عقب ركعة أخرى، إذا أدرك مع إمامه ركعة من رباعية أو مغرب فإنه يتشهد عقب ركعة أخرى، وهذا ماشي على القول الثاني وليس على قول المصنف، لأن هذه الركعة الثانية بالنسبة له، وأما على القول المصنف هي الأولى ليس فيها تشهد، ومع ذلك نصوا على هذا حتى في كتب المذهب على المشهور، يقولون ما يقضيه هو أول صلاته ويستثنون هذه، يقولون لكن كذلك بعضهم قال إنه إذا فاتته ركعتان وصلى ركعتين مع الإمام فيشرع له أنه لابد أو يسن له أن يقرأ سورة مع الفاتحة، يسن له أن يقرأ سورة مع الفاتحة تداركا لهذه السنة. على كل حال القول الأرجح هو ما ذكرت لكم، لأنه هو الأصل، ولكثرة أو لوجود الاستثناءات في القول الآخر، ولأنه هو ظاهر النصوص. قال المصنف رحمه الله: ويتحمل عن مأموم، هذه الفقرة عنوانها ما يتحمله الإمام عن المأموم، ما يتحمله الإمام عن المأموم. المؤلف رحمه الله ذكر 6 أشياء، قال: ويتحمل يعني الإمام عن مأموم قراءة، سجود سهو، سجود تلاوة وسترة ودعاء قنوت، وتشهدا أول إذا سبق بركعة. هذه 6 أشياء يتحملها الإمام عن المأموم في صلاة الجماعة. الأمر الأول القراءة، وهذا يشمل الفاتحة وغيرها، ويشمل الصلاة السرية والجهرية، فالإمام يتحمل القراءة عن المأموم في الفاتحة وفي غيرها سرية كانت الصلاة أو جهرية. واستدلوا على ذلك بما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ومن الأدلة على عدم القراءة في الجهرية قوله سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وذكر المفسرون أنها نزلت في الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ الإمام فأنصتوا. الأمر الثاني سجود السهو، قال: فإذا سهى المأموم يعني يترتب على هذا إذا سهى المأموم، ف فإنه ليس عليه سجود سهو، لكن هذا مقيد بماذا؟ نعم نعم أحسنت، مقيد بمن دخل مع الإمام في أول الصلاة. فإذا كان دخل مع الإمام في أول الصلاة يعني ليس مسبوقا، فلو سهى نفرض أنه لم يسبح في الركوع مثلا، نسي أن يسبح في الركوع، هذا ترك واجبا، لو كان منفردا لأوجبنا عليه السجود سهو، لكن نقول يتحمله الإمام فليس عليك سجود سهو. أما إذا كان مسبوقا فإنه يسجد للسهو، يقضي ما عليه ثم يسجد للسهو. هل يدخل في ذلك ما إذا كان سهوه مع الإمام، أو يختص بما إذا كان سهوه فيما يقضيه؟ يعني قد يكون مثلا نسي التسبيح في الركوع الذي مع الإمام، فهذا واضح أنه، فهل نلزمه بسجود السهو فيما يقضيه؟ وقد يكون نسي التسبيح في الركوع الذي في الركعة التي قضاه، وهذا واضح أن الإمام لا يتحمله عنه، نلزمه بالسجود في الحالتين ولا في إحداهما دون الأخرى؟ نعم نعم في الحالتين، نعم أقول في الحالتين، سواء سهى فيما أدرك فيه الإمام أو سهى فيما قضاه بعد سلام الإمام. أما إذا دخل مع الإمام في أول الصلاة فهذا هو موضع تحمل الإمام لسجود السهو عنه. الثالث قال سجود التلاوة، يعني لو فرضنا أن المأموم قرأ سورة فيها سجدة، فهل يشرع له أن يسجد؟ نقول لا، يتحمله الإمام عنه، لا يشرع له أن يسجد، لأن سجوده في هذه الحالة اختلاف على الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. الأمر الرابع قال وسترة، يشرع للمصلي أن يصلي إلى سترة، إذا كان إماما يسن له أن يصلي إلى سترة، وإذا كان منفردا فيشرع له أيضا أن يتخذ سترة أمامه، لكن بالنسبة للمأموم لو مر شخص بين يديه وهو يصلي خلف الإمام فلا حرج ولا يؤثر ذلك في صلاته، لا إنقاصا للأجر ولا بطلانا. بينما المنفرد لو مر شخص بينه وبين سترته في الصلاة فإنه ينقص أجر صلاته، وإن كان مرأة أو حمارا أو كلبا أسود فإنه يبطل الصلاة كما ورد في الحديث. أما إذا كان مأموما فإن مرور شخص بين يديه لا حرج فيه ولا يؤثر في الصلاة، لا إبطالا ولا إنقاصا للأجر. ويدل على ذلك حديث ابن عباس قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بميناء إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد، رواه البخاري. فهذا يدل على أنه المرور بين الصفوف أو بين يدي المصلين في صلاة الجماعة لا حرج فيه ولا يؤثر، لكن ينبغي للشخص أن يتحاشاه من أجل أن لا يشوش على الناس. يعني ليس معنى هذا أنها أمر يعني مطلق، لكن الكلام على قضية تأثيره في الصلاة ولا يؤثر في الصلاة، لكن قد تدعو له الحاجة أحيانا، لا سيما في صلاة التراويح أو غيرها، أو حتى في الصلاة الجماعة قد شخص يحتاج إلى دورة مياه فيحتاج أنه يمر إذا كان المسجد مكتظا. فالحاصل أن هذا جائز ولا يؤثر في الصلاة. هذا هو الأمر الرابع وهو السترة. الأمر الخامس قال ودعاء وقنوت. فإذا كانت الصلاة مما يشرع فيه دعاء القنوت سواء في النوازل في الفرائض أو في الوتر، فلا يشرع للمأموم أن يدعو، وإنما يؤمن على دعاء إيمانه. والمؤمن هو أحد الداعيين، المؤمن هو أحد الداعيين. ولهذا موسى عليه السلام دعا، ثم قال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي هو موسى. قال العلماء موسى كان يدعو وهارون يؤمن، وهذا مما احتج به أيضا العلماء على قضية أن المأموم في الصلاة الجهرية ليس عليه قراءة فاتحة، لأن الفاتحة ثناء ثم دعاء، والمأمون يؤمن فهو يكون بذلك داعيا، والثناء هو مقدمة بين يدي الدعاء. الأمر السادس هو التشهد الأول إذا فاتته ركعة من رباعية. فإذا فاتت المأموم ركعة من رباعية فإن التشهد الأول هو طبعا الآن سيدخل مع الإمام في الركعة الثانية، فيكون أتى بالتشهد بعد ركعة واحدة، والمشروع أن التشهد يكون بعد ركعتين، فيتحمله الإمام عنه. لا يتشهد، يتابع الإمام، يتابع الإمام يتشهد معه. عاد المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة القراءة خلف الإمام، وذكر فيما سبق أن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة. استدرك قال لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسرية، وإذا لم يسمعه لبعد لا طرش. يعني لا يعني قولنا أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم أن المأموم يسكت، أن الصلاة ليس فيها سكوت. إذن ماذا يفعل؟ نقول يسن له أن يقرأ، يسن له أن يقرأ الفاتحة وسورة في سكتات الإمام. إذا في سكتات، نفرض أن الإمام مثلا في الصلاة حتى الجهرية سكت بعد الفاتحة، اقرأ الفاتحة. قال بعض الفقهاء لو سكت بعد السورة اقرأ السورة. فيسن أنه يقرأ في سكتات إمامه. ويقرأ أيضا في السرية، الصلاة السرية يقرأ فيها الفاتحة ويقرأ سورة ويقرأ دعاء الاستفتاح قبل ذلك، وهذا كله سنة. أيضا إذا لم يسمعه لبعد، يعني حتى في الصلاة الجهرية، لكن أنت بعيد عن الإمام أو صوت الإمام ضعيف فلا تسمع قراءته. نحن إنما نمنعك من القراءة من أجل أن تنصت لقراءة الإمام. فإذا كنت لا تسمع قراءة الإمام لبعد أو ما أشبه ذلك، ولو كانت الصلاة جهرية يشرع لك أن تقرأ، لكن هذا استحبابا وليس وجوبا. قال: وإذا لم يسمعه لبعد لا طرش. الأطرش هو الذي لا يسمع، يعني مثل الأصم أو الأصم. فهو يقول إذا كان لا يسمع لبعد يسن له أن يقرأ، أما إذا كان لا يسمع لطرش فلا يسن له أن يقرأ. لماذا فرق بين هذا وذاك؟ في شرح أخصر المختصرات كشف المخدرات قيد هذا، قال: انشغل بقراءته من بجانبه وإلا فيسن له أن يقرأ. يعني يقول أن الأطرش أحيانا لأنه هو لا يسمع قد يرفع صوته فيشغل من بجانبه وهو لا يشعر، أو شعوره بذلك ضعيف، فإذا كان يشغل من بجانبه فنقول له لا تقرأ. أما إذا كان لا يشغل من بجانبه فحكمه مثل حكم البعيد، لأنه لا يسمع، فهو ليس يعني إنصاته لا ينتفع به سماعا، وبالتالي يسن له أن يقرأ. لعلكم تذكرون أن المسألة هذه مرت معنا سابقا، وذكرت لكم أن الأرجح هو وجوب القراءة في الصلاة السرية، وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة السرية، وأما في الصلاة الجهرية فالأرجح عدم وجوب القراءة. وذكرت فيما مضى أن السكتة التي تكون بعد الفاتحة هذه لم تثبت في السنة، فكون الإمام يسكت سكتة تكفي لقراءة المأموم بعد الفاتحة لم تثبت في السنة، وبناء على ذلك فنقول في الصلاة الجهرية لا يلزم قراءة الفاتحة، ولا يلزم المأموم أن يسكت، لا يلزم الإمام أن يسكت ليقرأ المأموم. وأما في الصلاة السرية فالأظهر عند المصنف رحمه الله أيضا لا يلزم، والقراءة سنة، لكن الأظهر وهو اختيار شيخ الإسلام والشيخ ابن سعدي وغيره من المحققين أن في الصلاة السرية يجب أن يقرأ الفاتحة، وهذا القول هو القول الوسط في هذه المسألة. قال: وسن له التخفيف مع الإتمام. هذا بعض ما يسن للإمام. قال: وسن له التخفيف مع الإتمام. يسن للإمام أن يخفف، لكن ليس تخفيفا، لأن التخفيف نسبي، وقد يصل التخفيف إلى درجة يعني نقر الصلاة أو عدم الطمأنينة فيها، وقد يفهم بعض الناس من التخفيف ذلك، ولهذا المؤلف استدرك قال مع الإتمام، فالتخفيف المقترن بالإتمام هو المشروع. ويدل على استحباب التخفيف قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. وجمع حديث أنس رضي الله عنه بين وصف الصلاة بالإتمام والتخفيف. في حديث أنس يقول: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا جمع أنس بين وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف وبالإتمام. مع ذلك قد يقول قائل: أيضا التخفيف إلى الآن غير واضح لأنه أمر نسبي. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد تكلم عن هذه المسألة وقال: إن ما جاءت به السنة هو التخفيف، ما جاءت به السنة هو التخفيف. فبعض الناس قد يقول: أنا أخفف على الناس فلا أقرأ بهم السجدة والإنسان في الفجر يوم الجمعة. نقول: هذا مخالف للسنة، وكونك تقول أني أخفف لا، هذا من التخفيف المشروع. ولهذا ورد: كان يأمرنا بالتخفيف ويأمرنا بالصافات. حديث رواه النسائي: كان يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات. فالحاصل أن التخفيف ليس على شهوات الناس، وإنما يحرص الإمام على اتباع السنة، فكل ما جاءت به السنة هو من التخفيف. لكن ينبغي أن نفرق بين ما جاءت به السنة تكرارا وبين ما وقع طارئا. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءة السجدة والإنسان، بل ورد حديث كان يداوم على ذلك. فهذا ينبغي للأئمة أن يحرصوا عليه ويحيوا هذه السنة. لكن قضية قراءة الأعراف مثلا في صلاة المغرب، هذه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فلا نستطيع أن نقول إنها سنة، وقد يكون أمر عارض. ولهذا الفقهاء قالوا، والأعراف فيها طول ولا شك، قالوا إنه يسن التخفيف ما لم يؤثر المأمومون التطويل. فلو مثلا مأمومين الإمام قراءته حسنة والمأمومين فيهم نشاط وقالوا صلي بنا المغرب بالأعراف، هذا طيب وهذا موافق للسنة. فالحاصل أن موافقة السنة هي الأمر المشروع. قال: وسنة له التخفيف مع الإتمام وتطويل الأولى على الثانية. هذا من السنن أيضا أن تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، وهذا ثبت في حديث أبي قتادة الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى. ولا يمنع أحيانا أن يحصل العكس، يعني لو طالت الركعة الثانية على الأولى أحيانا فلا بأس. ولهذا في الغاشية أطول من سبح، ويسن في صلاة الجمعة قراءة سبح والغاشية، فهذا يدل على أن هذا هو الأكثر والأغلب. لكن لو حصل تفاوت، خاصة تفاوت يسير وصارت الثانية أطول فلا بأس. قال: وانتظار داخل ما لم يشك، يعني يسن للإمام أن ينتظر داخلا، يعني ليدرك معه الركعة أو الركوع. ما لم يشق، يعني ما لم يشق الانتظار على المأموم. فإذا كان يشق على المأمومين الانتظار كان يدخل واحد ثم يدخل ثاني ثم يدخل ثالث، جلس الإمام سيعني يشق على الناس. في هذه الحالة نقول لا تنتظر، لأن حرمة من معك أعظم من حرمة الداخل، فلا تشق عليه لنفع الداخل، لا تشق عليه لنفع الداخل، وحرمة من معك أعظم. وهذا التعليل ذكره الفقهاء وهو يفيد أن بعض الناس أيضا أحيانا يترك السنة في القراءة في الصلاة، وأنا رأيت بعض الأئمة في بعض المساجد في صلاة الجمعة يقرأ بقصار السور، فقلت له قال المسجد زحام والناس في الشمس. الشيخ عبد العزيز بن باز ذكر بعض من ترجم له أن إمام من أئمة الحرم المكي صلى صلاة الجمعة فلم يقرأ بالسنة، وإنما اختصر أو قرأ أقل. فالشيخ عبد العزيز بن باز أنكر عليه، فقال له طبعا الحرم المكي فيه زحام وشمس والناس، فقال الشيخ ولو، يعني حتى ولو كان فيه، لا سيما وأن سبح الغاشية ليست طويلة، وتجد بعضهم يطيل في الخطبة ثم إذا جاءت الصلاة، مع أن هذا العكس، يعني السنة العكس، طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. فالحاصل أن يعني هؤلاء الجمع الذين في المسجد ما تراعي مجموعة متأخرين على حسابهم، لا سيما في الشيء المستمر، يعني أنا أتكلم عن شيء مستمر، ربما شيء عارض هذا لا بأس به، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة وهو يريد تطويلها، لكن شيء مستمر والمسجد دائما ونترك السنة ونقرأ بقصار السور، هذا لا شك أنه مخالف للسنة وليس يعني لهذا أصل، بل السنة تدل على خلافه. مما يدل على مشروعية انتظار الداخل حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، رواه الإمام أحمد. فقول حتى لا يسمع وقع قدم يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يعني يستمر في القيام ليدرك الناس الركعة. وهذا من مقاصد أيضا تطويل الركعة الأولى، مقاصد تطويل الركعة الأولى أن يدرك الناس أكثر قدر من الناس الصلاة من أولها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الأقرب العالم في خصالته أولى من الأفقه، ولا تصح خلف فاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. تعذر خلف غيره. ولا تصح خلف فاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، ولا إمامة من حدثه دائم وأمي وهو من لا يرسم الفاتحة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم أو يلحن فيها لم يفيد المعنى إلا بمثله، وكذا من به سلس بول وعاجز عن ركوع وسجود أو قعود ونحوها أو اجتناب نجاسة أو استقبال، ولا عاجز عن قيام بقادر إلا هذا الكلام تضمن مسائل. المسألة الأولى الأولى بالإمامة، والمسألة الثانية من لا تصح إمامته. وهذا الفصل متعلق أيضا بموضوع صلاة الجماعة، ولعلي أتكلم عن بعض المسائل. المسألة الأولى مسألة الأولى بالإمامة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه. المراد بالأقرأ هو الأجود قراءة، يعني حسن التلاوة وحسن الترتيل، هذا يقال له هو الأقرأ. فإذا كان الشخص عندنا شخصان، شخص أقرأ ويعلم فقه صلاته، وشخص أفقه منه، لكن الأول أقرأ منه. الأقرأ الذي يفقه الصلاة يعني أقرأ وفي نفس الوقت عنده فقه صلاة، لكن فقه كامل هو أقل. وعندنا شخص أفقه لكنه دون في القراءة، أيهما يقدم؟ يقدم الأقرأ. ولهذا قال: الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه، وقيده بالعالم فقه صلاته. فلو كان جاهلا فقه صلاته بحيث يخل ببعض الواجبات أو بعض الأركان، فهذا لا شك أن الأفقه ولو كان أقل منه قراءة هو الأولى. لكن ما دام، وهذا هو الغالب، أنه أقرأ ويعلم فقه صلاته فهو أولى من الأفقه. ويدل على ذلك حديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. الحديث رواه مسلم. فهذا الحديث يدل على أنه يقدم الأقرأ، والأقرأ فسر كما ذكرت بالأجود قراءة. بعض العلماء فسر الأقرأ بالأكثر قرآنا، وهذا فيه اختلاف، يعني قد يكون الشخص حسن الترتيل ضابطا للتلاوة لكن محفوظة أقل، وقد يوجد شخص محفوظه أكثر لكن ليس أجود قراءة. المشهور عند الفقهاء أن الأقرأ المراد به الأجود قراءة وهو الأحسن ترتيلا، لكن لا شك أن كثرة الحفظ أيضا هذه ميزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرأهم، والأقرأ يعني المتميز في القراءة، ما قال أحفظه، فظاهره يدل على هذا المعنى. لكن كثرة الحفظ أيضا لها اعتبار، ولهذا جاء في حديث عمرو بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليؤمكم أكثركم قرآنا، هذا في البخاري. فهذا يدل على أيضا أن كثرة الحفظ لها اعتبار في التقديم. فقوله الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه، هذا قيدوه قالوا: إذا لم يكن جيد القراءة، يعني إذا كان الأفقه غير جيد القراءة. لكن لو وجد شخص أجود قراءة وأفقه، يقدم على الاثنين ولا لا؟ هذا جمع بين الحسنين، ولهذا قالوا ويقدم عليهما الأجود قراءة الأفقه ثم الأقرأ جودة ثم الأكثر قرآنا ثم الأفقه. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله الأولى بالإمامة، هنا أشير إلى مسألة، وهي أن هذه الأولوية في غير من كان له سلطان، فأما من كان له سلطان فإنه هو المقدم ولو كان غير الأولى. ولهذا في الحديث نفسه قال ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، فقد يكون إمام المسجد الراتب يوجد في المأمومين من هو أقرأ منه، فلا نقول إن هذا مقدم عليه، لا، لأن له سلطانا، فذو سلطان في مكانه مقدم ولو على الأقرأ. بعد ذلك تعرض المصنف رحمه الله لمن لا تصح إمامتهم، تكلم في البداية عن الأولى بالإمامة، ثم تكلم عن من لا تصح إمامتهم، وذكر جملة ممن لا تصح إمامتهم وهم سبعة، لعل يمر عليهم مرا سريعا. قال ولا تصح خلف فاسق، هذا رقم واحد. الفاسق ضابطه أو ضابط الفاسق يقول الفقهاء هو الذي يرتكب الكبيرة أو يصر على الصغيرة، هذا يسمى فاسقا. فيقولون لا تصح الصلاة خلف فاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. إذا كان إمام الجمعة فاسقا ولم نجد غيره في البلد، أو إمام العيد فاسق ولم نجد غيره في البلد نصلي خلفه من العدول، فيجوز أن نصلي خلفه والصلاة صحيحة. والمسألة هذه استدل عليها بعض الفقهاء بحديث لا يؤم فاجر مؤمنا، وهذا الحديث رواه ابن ماجه وهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا القول الثاني من أقوال العلماء أن الفاسق تصح الصلاة خلفه، تصح الصلاة خلفه، وهو رواية عن الإمام أحمد. ومن أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر في صحيح مسلم قال في أئمة الجور فإن أدركتها معهم فصلي، قال صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. هذا مع أنه وصفهم بأنهم يؤخرون الصلاة، ومع ذلك أمر بالصلاة معهم وأخبر بأنها نافلة، وهذا يدل على صحتها أن الصلاة صحيحة، لكن أمره بأن يصلي في الوقت حتى لا يؤخر الصلاة. أيضا استدلوا بالحديث الذي سبقت الإشارة إليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فعليهم، فهذا يدل على أن من حصل منه خطأ أو معصية فهذه على نفسه، ما دامت صلاته على الوجه المشروع فالصلاة خلفه صحيحة. الصحابة رضي الله عنهم عملهم على هذا، صلوا خلف بعض من وصف بأنه من أئمة الجور، الصحابة صلوا خلف الحجاج بن يوسف وصلوا خلف غيره ممن كانوا يرتكبون بعض المحرمات والكبائر، وهذا يدل على اعتقادهم صحة الصلاة. ولهذا قال بعض العلماء أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، وهذا هو الذي يفتي به العلماء المشايخ الآن، اللجنة الدائمة للإفتاء وغيرهم يفتون بصحة الصلاة خلف الفاسق للأدلة التي سبقت الإشارة إليها. ويعلل بعضهم بهذا التعليل أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، لكن إذا كان هناك مندوحة وإمكانية أن نغير هذا الإمام الفاسق فينبغي أن نغيره، لكن أحيانا قد لا نتمكن، قد يتقدم، ففي هذه الحالة الصلاة صحيحة. إضافة إلى أن أيضا ضابط الفسق يعني يختلف من عصر لآخر، فقهاء وين ضبطوا هذا، لكن هذا الضابط لو طبقناه قد لا يسلم لنا إلا القليل، لأن التساهل في بعض كبائر الذنوب موجود حتى عند الأخيار، فالغيبة من كبائر الذنوب ويقع فيها الكثيرون، فالمسألة فيها نوع من يعني التيسير. فالراجح إن شاء الله أن الصلاة صحيحة، لكن كلما كان الإمام أصلح فهذا هو الأولى، فصلاح الإمام مطلب، لأنه يتقدم بين يدي المأمومين في الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، فكلما كان أصلح كان ذلك أولى. قال: ولا إمامة من حدثه دائم. إذا كان حدثه دائم مثل له الفقهاء قالوا كجرح لا يرقأ دمه، ومثله من به سلس بول، فهذا حدثه دائم، يقول لا تصح إمامته إلا بمثله. ويعللون ذلك بأن طهارته طهارة ضرورة، فإن كان المأموم مثله حدثه دائم صحت الصلاة، وأما إذا كان المأموم سليما فلا تصح صلاته خلف إمام حدثه دائم. وعلى القاعدة المتقدمة وهي قضية أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، وهي التي اعتمدها بعض المشايخ، فهذه القاعدة منطبقة على من حدثه دائم، وقد يكون ذلك الشخص هو الأقرأ لكنه مبتلى بمرض نحوه، فعلى هذا تكون إمامته صحيحة. قال: وأمي، يعني لا تصح إمامة الأمي. الأمي عند الفقهاء له تعريف خاص، يعني المعروف أن الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، ليس هذا مراده، ولهذا قال: وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله. إذن هذا هو تعريف الأمي، هو الذي لا يحسن الفاتحة، يعني لا يستطيع أن يقرأها لا حفظا ولا تلاوة. أما إذا فرضنا أنه يحفظها فليس أميا، إذا كان بإمكانه أن يأخذ معه المصحف ويقرأ الفاتحة قراءة صحيحة فهذا ليس أميا، لأنه يتمكن من قراءة الفاتحة. أما إذا كان لا يستطيع قراءة الفاتحة لا حفظا ولا نظرا فهذا لا يصلح إماما، لا يصلح إماما. كذلك إذا كان يدغم فيها حرفا لا يدغم أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، من الأمثلة اللحن الذي يحيل المعنى اللحن عن الخطأ. قالوا كان يفتح همزة اهدنا، يعني يقول اهدنا، الإهداء غير الهداية، هذا يحيل المعنى يعني يغير المعنى، وهذا يوجد بعض الناس يقرأ الفاتحة يقول اهدنا الصراط المستقيم، فهذا لحن يحيل المعنى، فهذا لا يصح أن يكون إماما إذا كان يقرأ الفاتحة على هذا النحو، وهذا يعد أميا لا يصح أن يكون، لا يجوز أن يكون إماما إلا بمثله. فإذا فرضنا أن كل الموجودين أميين كلهم يلحنون في الفاتحة فيقدم أقلهم لحنا ولو كان يحيل المعنى، لأن من خلفه أكثر منه لحنا يحيل المعنى أيضا. قال وكذا من به سلس بول، هذا مثل من حدثه دائم قد تقدم الكلام عليه. قال وعاجز عن ركوع وسجود أو قعود ونحوها، هذا نضبطه نقول العاجز عن ركن أو شرط، العاجز عن ركن أو شرط. فهذا كان يعجز عن الركوع أو عن السجود أو عن القعود أو نحو ذلك، هذا لا تصح إمامته إلا بمثله. كذلك العاجز عن شرط مثل اجتناب النجاسة أو استقبال القبلة، كان يكون مصلوبا إلى غير القبلة فلا يصح أن يكون إماما وهو مصلوب إلى غير القبلة، إلا إذا كان الذين معه كلهم مصلوبون إلى غير القبلة فكلهم عاجزون عن الاستقبال، أو كان عاجزا لضعفه أو مرضه عن الاستقبال فلا يصلح إماما إلا لمن كانوا مثله عاجزين عن الاستقبال. ولهذا قال ولا عاجز عن قيام بقادر إلا راتبا رجي زوال علته. العاجز عن القيام لا يصح أن يؤم القادر على القيام، وقد مر معنا أن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة. إذا كان الشخص عاجزا عن القيام فصلاته لنفسه صحيحة، لكنه لا يصلح إماما ولا يجوز أن يكون إماما بقادر. أما إذا كان إماما بعاجز مثله فيصح، لكن المصنف رحمه الله استثنى قال إلا راتبا رجي زوال علته. الإمام الراتب إذا كان مرجو زوال العلة، الإمام الراتب يعني مثل إمام المسجد أصابته علة منعته من القيام، فهذا يجوز أن يصلي قاعدا إماما والمشروع لمن خلفه أن يصلوا قعودا ولو كانوا قادرين على القيام، بشرط أن يكون هو إمام راتب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون مرجو زوال العلة، يعني يرجى أن تزول علته. أما إذا كان ليس إمام راتب فليس له أن يتقدم بالمأمومين إلا إذا كانوا مثله كما تقدم. إذا كان إماما راتبا لكن غير مرجو زوال العلة، قرر الأطباء أن مثلا ما أصيب به من شلل أو نحوه مستديم غير مرجو الشفاء، فهذا لا يصلح إماما ولو كان راتبا. معنى ذلك أنه يترك الإمامة ويصلي غيره. أما إذا وجد هذان الشرطان راتب مرجو زوال العلة فلا بأس، فيصلي حينئذ ويصلون خلفه قعودا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مرض مرة فصلى قاعدا، فصلى أناس بصلاته قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما فرغ قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. حديث رواه البخاري ومسلم. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ومن حكمة ذلك كما ورد في بعض الأحاديث أن قيام المأمومين خلف الإمام فيه تشبه بالأعاجم الذين يقومون خلف أئمتهم وملوكهم. لو فرضنا أن الإمام ابتدى الصلاة قائما فطرأت عليه علة فأتم الصلاة جالسا، فحينئذ يكمل المأمومين قياما ولا جلوسا؟ قياما. وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر رضي الله عنه صلى بالناس في مرض النبي صلى الله عليه وسلم قائما، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأتم بهم الصلاة جالسا وهم قيام ولم يجلسوا. لماذا؟ لأنهم ابتدوا الصلاة قياما. فالجمع بين هذا الحديث والحديث السابق أنه في الحديث السابق النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بهم الصلاة جالسا، وأما في هذا الحديث فأبو بكر ابتدأ بهم الصلاة قياما فيتمون قياما. والشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لأنها هي المنطبقة، يعني الأصل هو وجوب القيام، ركنية القيام في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم اللي ورد عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام طبعا، هو الإمام الراتب لأصحابه، ومن ناحية أخرى كانت علته مرجوة الزوال، وبالفعل زالت وشفي صلى الله عليه وسلم، فيقتصر على ما جاءت به السنة في هذا، لأن الأصل وجوب القيام مع القدرة وركنية ذلك. قال ولا مميز لبالغ في فرض، يعني الإمام المميز لا يصلح إماما للبالغ في الفرض، أما مميز لمميزين لا بأس. فالمميز تصح صلاته لكن لا يصلح إماما للبالغين في صلاة الفريضة، أما في صلاة النافلة فيصح أن يكون إماما له. ومبنى ذلك على مسألة أخرى، وهي مسألة إيش؟ من يذكر المسألة اللي تبنى عليها هذه هذا الفرع؟ يبنى عليها الفرع والاستثناء أيضا. نعم، هي الصلاة صحيحة، لكن الكلام الآن على الإمامة. هذه عكس، يعني هذه تدل على خلاف الكلام، هذا تدل على خلاف. نحن نريد أن الكلام هذا مبني على قاعدة أو على مسألة أخرى هي أصل لهذا الفرع. هذه المسألة هي مسألة عدم صحة اهتمام المفترض بالمتنفل، عدم صحة اهتمام المفترض بالمتنفل. لماذا؟ صلاة الفرض بالنسبة للصغير في حقه فريضة ولا نافلة؟ نافلة، لأنه لم يجب عليه الصلاة. فإذا صلى بنا صغير صلاة الظهر فهي في حقه نافلة ولنا فريضة، إذن حصل ائتمام المفترض بالمتنفل. ولهذا تلحظون أن المصنف رحمه الله استثنى، قال ولا مميز لبالغ في إيش؟ فرض. ليش أجاز إمامة المميز بالبالغ في النفل؟ لأنها ستصير صلاة متنفل بمتنفل، إمامة متنفل بمتنفل، والممنوع هو إمامة المتنفل بالمفترض. إذن هذا هو مبنى هذه المسألة. والقول الثاني في المسألة هو صحة إمامة المميز، ومن أدلة الصحة في ذلك أن عمرو بن سلمة صلى بقومه وعمره 6 سنين أو 7 سنين، وهو لم يبلغ، وقومه فيهم البالغون، وكان ذلك في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر. المسألة التي بني عليها هذا الفرع أيضا الراجح فيها أن صلاة المفترض تصح خلف متنفل. تذكرون دليل على ذلك؟ نعم، نعم، أحسنت. معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة وهي له فريضة، ثم يذهب فيصلي بقومه، هي بالنسبة له نافلة ولهم فريضة، فهذا يدل على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل. وبهذا يتبين رجحان صحة صلاة إمامة المميز بالبالغ حتى في الفرض. السادس، قال ولا امرأة لرجال وخناث. المرأة لا يصح بالإجماع أن تأم الرجال أو تأم الخناثي، الخناثي جمع خنثى، فالمرأة لا تأم إلا النساء، تأم النساء ولا تأم الرجال ولا تأم الخناثي وهم جمع خنثى. ومن الأدلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرح قوم ولوا أمرهم امرأة، والصلاة هي الإمام في الصلاة من الولايات. قال ولا خلف محدث أو نجس، لا تصح الصلاة خلف محدث أو نجس. قال فإن جهل حتى انقضت صحت لمأموم. إذا كان الشخص محدث أو نجس، يعني في بدنه أو ثوبه نجاسة. فإن كان يعلم ذلك فلا تصح الصلاة، لا صلاته ولا صلاة من خلفه، حتى لو كان المأموم جاهلا. يعني الإمام يعلم أنه محدث والمأموم لا يدري، لا تصح لا صلاة المأموم ولا صلاة الإمام. ولهذا قال ولا تصح صلاة خلف محدث أو نجس. قال فإن جهل، يعني إذا اجتمع الجهل من الطرفين، الإمام يجهل أنه محدث والمأموم يجهل أن إمامه محدث، حتى انقضت الصلاة، يعني استمر الجهل حتى انقضت الصلاة، فحينئذ تصح صلاة مين؟ المأموم. أما الإمام لا، الإمام محدث لا بد أنه يعيد الصلاة. كلام المصنف رحمه الله كما ذكرت يفيد أنه لو كان الإمام يعلم والمأموم يجهل يلزم المأموم أيضا إعادة الصلاة. شيخ الإسلام تيمية يرى أنه لا يلزمه الإعادة في هذه الحالة، ويستدل بالحديث اللي ذكرته قبل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فعليه. فيقول هذا المأموم صلى صلاة كاملة بأركانها وشروطها وهو لا يعلم بحدث إمامه، لو كان يعلم بحدث إمامه وأتم به فهنا لا عذر له، هذا نوع من التساهل بالصلاة واتخاذ آيات الله هزوا، أنك تصلي خلف شخص تعلم بطلان صلاته، لكن هو الآن لا يعلم فنقول صلاته صحيحة. وهذا هو الأرجح لدلالة الحديث على ذلك. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله على نبينا محمد. نعم. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة الصلاة خلف من تختلف معه في الفروع. يعني هناك فرق بين أنك تعلم حدثه، تعلم حدثه يعني تعلم مثلا أنه أحدث حدثا مجمعا عليه، كان يكون مثلا خرج منه ريح أو لم يتوضأ أو ما أشبه ذلك، وبين مسألة أنك تعلم أنه فعل ناقضا مجتهدا فيه، كان تعلم أنه مثلا هو حنفي لا يرى الوضوء من لحم الإبل، جلست أنت وإياه على مائدة إبل ثم قام وهو أقرب منك فأمك، بعض الفقهاء يقول أنه ما لا تصلي خلفه، لكن الراجح أنك تصلي خلفه لأنك لا تعتقد بطلان صلاته. أنت بالنسبة لاعتقادك لو صليت، أنت تعتقد أن لحم الجزور ينقض، لو صليت فصلاتك بالنسبة لاعتقادك باطلة، لكن أنت لا تعتقد بطلان صلاتي. ولهذا نحن إذا جاءنا حنفية ولا شافعية في بلادهم يأكلون، نقول لهم أعيدوا كل صلواتكم؟ لا، نقول صلاتكم صحيحة بالنسبة لاعتقادكم، لكن نحن أنتم تستفتوننا، نحن نرى أن الراجح أن لحم الإبل ينقض الوضوء ولا نأمرهم بالإعادة، بل نعتقد صحة صلاتي. بل لو أن عالما منهم أو فقيها صلى بلا صلى من خلفه، هذا هو الراجح، لأن لا نعتقد بطلان صلاته، بل نقول صلاته بالنسبة لاعتقاده صحيحة. ولهذا ورد عن الإمام أحمد أنه سئل عن هذه المسألة قال سبحان الله أنا أمنعك أن تصلي خلف أبي يوسف، لأن أبو يوسف لا يرى النقض، هل أمنعك أن تصلي خلف إمام؟ لا يمكن. فنفرق بين المسائل الاجتهادية التي صلى الشخص بناء فيها على اجتهاد، وبين الشخص الذي صلى على جهل. يعني حتى عندنا العامي مثلا، العامي إذا صلى وقد أكل لحم إبل لا تصلي خلفه، حتى ولو كان، لأن هو لا يبني ذلك على علم واعتقاد، هو على جهل. وإذا جاءنا نقول له أعد الصلاة، بخلاف الشافعي أو الحنفي اللي نشأ في بلاده لا يعرف إلا هذا الأمر. وقد حصل أن أحد الإخوة سألني، هذه حصلت، كان أمه مسويت التفطير صائم لمجموعة من العمالة الآسيوية، وهم يغلب عليهم مذهب الحنفية، حاطت سمبوسة فيها لحم مفروم حاشي، فتقول إنها قدمتها لهم، هم طبعا يتوضون ويفطرون ثم يدخلون المسجد يصلون الغالبية، فكأنها تحرجت إنها ما أخبرته. فقلت إن الأصل من صلاتهم صحيح، بناء على أن هؤلاء في الأصل لو قلت لهم لحم الجزور ينقض قالوا لا ينقض، ولا نعرف أنه ينقض في بلاده، يعني حتى لو أخبرته، بخلاف ما لو كان شخص من أهل البلد أو عندنا، لو أكل سمبوسة فيها لحم جزور وصلى وجاي يستفتينا نقول لها أعد الصلاة. نعم. هذه مسألة المصنف لم يتكلم عنها، المصنف قرر وجوب صلاة الجماعة لكنه لم يقل في المسجد، وهذا لأن المشهور في المذهب عند المتأخرين أن الواجب الجماعة، وأما كونها في المسجد فهذا سنة، ولهذا قالوا وتسن في المسجد في دليل الطالب وغيره من المختصرات، يقولون وتسن في المسجد، يعني يقررون وجوب الجماعة ثم يقولون وتسن في المسجد. وهذه المسألة بحثها ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة، ابن القيم له كتاب اسمه كتاب الصلاة، بحث هذه المسألة وأطال في الاستدلال لها، ورجح رحمه الله أن الواجب هو الجماعة في المسجد، وهذا هو الصحيح وهو الذي عليه الفتوى، لأدلة منها النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تسمع النداء؟ قال أجب، في قصة الأعمى، والإجابة تكون لموضع النداء وهو المسجد مع أنه رجل أعمى. أيضا قول ابن مسعود حافظوا على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. هذا يدل على الوجوب. وأما وصف السنة هذا المراد يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة تطلق عند السلف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الغلط حمل إطلاق السنة في كلام السلف على الاصطلاح الحادث وهو ما يقابل الواجب، فالسنة تطلق على الهدي النبوي، وقد يكون واجبا وقد يكون مسنونا، لكن قوله لو تركتم سنة نبيكم لضللتم هذا واضح في أن مراده الوجوب. فالحاصل أن الأرجح هو وجوب الصلاة الجماعة في المسجد. أيضا ممكن نعم، قد يكونون يصلون جماعة، قد يكون الرجل يصلي بأهل بيته وأولاده، هذا من الأدلة. نعم نعم. ليس له ايش؟ احد العوام صلى في المسجد فلم يصل قراءة الفاتحة، فهذا الشخص لم يحسن، يعني هل هو يلحن لحنا يحيل المعنى؟ يعني حذف بعض الكلمات وكذا. هو الضابط يعني الآن ما حضرت الواقعة، لكن هو إذا كان اللحن يحيل المعنى أو أسقط شيء من الآيات أو شيء من الحروف فهذا لا يجوز أن يكون إماما، هذا لا يجوز أن يكون إماما. وصلاته هو بالنسبة له صحيح، لكن ما يصح أنه يصلي بالناس. لا، يظهر لنا ما يجوز، لأن هذا يعني ليس إماما راتبا، ولا يجوز أن يكون مثل هذا إماما راتبا. فالصلاة هنا صلاته باطلة ولا يجوز أن يصلى خلفه، وينبغي في هذه الحالة إعادة الصلاة. هذا إذا كان اللحن يحيل المعنى، أما إذا كان يعني يضم بعض المكسور مثلا أو يرفع المنصوب ولا يحيل المعنى فهذا لا يضر. مثل ما ذكرت لكم هم استدلوا يعني بنوها على مسألة عدم جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، ومسألة عدم ائتمام المفترض بالمتنفل استدلوا عليها بحديث أبي موسى الأشعري إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فيقولون إن ما معنى الاختلاف على الإمام؟ هم يدخلون في الاختلاف الاختلاف في النية، ولهذا لا يجزون صلاة ائتمام المفترض بالمتنفل، ويعللون بأن اختلاف على الإمام. الراجح في تفسير الحديث أن المراد الاختلاف عليه في الأفعال الظاهرة، ولهذا جاء في تتمة الحديث فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. وهذا جمعا بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي دلت على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، فهذا هو دليله. بارك الله.